صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين. المحور الأول حول عنصر بشرية النبي صلى الله عليه وآله، والعنصر الثاني حول ضرورة الإرادة في تغيير المسار. نجي الآن إلى المحور الأول. الآية المباركة ذكرت أن شخصية الرسالة تتألف من عنصرين: عنصر بشري وعنصر غيبي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهناك عنصران تتألف منهما شخصية الرسالة: العنصر الحسي وهو العنصر البشري، إنما أنا بشر مثلكم، والعنصر الغيبي الملكوتي وهو أنني يوحى إلي، أي أن قلبي متصل بالسماء ومتصل بكلام السماء. ما هو حد مساحة العنصر البشري؟ يعني شخصية الرسالة تتألف من عنصر بشري، فما هي مساحة هذا العنصر؟ العنصر البشري في النبي كم يستوعب من شخصيته ومن تفاصيل حياته ومن سيرته صلى الله عليه وآله؟ احنا نجي إلى ما كتبه محمد أركون في نقد العقل الإسلامي، ذكر أن الفكر الإمامي ألغى العنصر البشري في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. الفكر الإمامي حول شخصية الرسالة وحول شخصية النبوة إلى عنصر سماوي محض، ألغى العنصر البشري. الفكر الإمامي يصور لنا النبي أنه وجود لا يخطئ، لا يسهو، لا ينسى، لا يتصرف فعلا عاديا أو بشريا وإنما جميع أفعاله وجميع تصرفاته هي مرآة للسماء، وهي حاكية عن السماء، فهو بالتالي ألغى العنصر البشري في شخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. بالتالي الفكر الإمامي حينما تعامل مع النبي بهذا التعامل صار فكرا التقاطيا واستباقيا. كيف يعني فكر التقاطي واستباقي؟ فكر التقاطي يعني هناك التقاء واضح بين الفكر المسيحي والفكر الإمامي. الفكر المسيحي يرى أن الإله تجسد في عيسى بن مريم، عيسى بن مريم إله يتحرك على الأرض، لأن عيسى بن مريم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو، وهو دائما مرآة للسماء ودائما في استغراق في ذكر الله تبارك وتعالى. نفس هذه الصورة التقطها الفكر الإمامي وأسبغها على النبي. النبي أيضا لا يسهو ولا ينسى ولا يخطئ، وهو في حالة استغراق دائم مع السماء. إذن من هذه الناحية صار الفكر الإمامي فكر التقاطي، يعني ملتقط من الفكر المسيحي نسخة أخرى، صورة أخرى عن ذلك الفكر. زين؟ ومن جهة أخرى هذا الفكر فكر استباقي. شنو معنى فكر استباقي؟ يعني هو رسم في ذهنه فكر معين وعلى أساسه حاكم القرآن الكريم. يعني الفكر الإمامي ما يستلهم مباشرة من القرآن، لا، هو عنده فكر مسبق، بعد أن أعد فكره قرأ القرآن. وبالتالي نلاحظ الفكر الإمامي دائما يؤول الآيات لما ينسجم مع فكره المسبق. يعني مثلا الفكر الإمامي من يجي إلى قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول لا لا، النبي لا يذنب، إذن شلون ما تقدم من ذنبك؟ يقول هذه مؤولة. ليش مؤولة؟ يعني المقصود من ذنب قومك في حقك، مو من ذنبك الصادر منك. زين؟ كما يقولون مصدر مضاف لمفعوله لا لفاعله. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنب قومك في حقك. زين؟ من يجي مثلا إلى قوله تعالى عبس وتولى، يقول لا، هذه لم تنزل في النبي، نزلت في غيره. فنلاحظ أن الفكر الإمامي فكر استباقي، يعني هو أعد الفكر في مرحلة سابقة، وبعد أن أعده حاكم القرآن على ضوء فكره، لا أنه استلهم فكره مباشرة من القرآن الكريم. بينما احنا نجد ان الفكر الاخر في المذاهب الإسلامية الاخرى غير الفكر الإمامي نلاحظ انه اقرب الى الواقع. لماذا؟ لانه اعطى للعنصر البشري نصيبا وافرا في شخصية النبي صلى الله عليه وآله، ما ألغى العنصر البشري. الفكر الآخر في المذاهب الإسلامية الأخرى جعل للعنصر البشري في شخصية النبي مساحة واسعة ومساحة شاسعة. زين؟ وهذا ما ينسجم مع الواقع. أولا ينسجم مع منطق القرآن الكريم. القرآن الكريم هو يؤكد على عنصر البشرية، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وقال في آية أخرى المشركون يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وآله وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. أنا بشر، شلون ايش يريد أسوي لكم؟ هذه الأعمال لا تصدر مني لأنني بشر. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. القرآن يؤكد على عنصر البشرية، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثل سائر البشر. زين، هذا أولا. ثانيا، المنسجم مع طبيعة التاريخ أن محمدا صلى الله عليه وآله كان كسائر البشر. النبي كما يروي المسلمون كان يحب المرأة كسائر البشر، كان يقول أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. وبلغ من حبه للمرأة أنه كان يرفه عن زوجاته وكان يدخل على مشاعرهن البهجة والسرور. وقد روى صحيح البخاري أنه جاء وفد من الحبشة يوم العيد وأخذوا يزفنون يعني يرقصون في فناء المسجد، فجاء النبي إلى زوجته المدللة عائشة وأخذها ووضع رأسها على منكبه وخدها على خده وجعلها تنظر لهم وهم يلعبون ويرقصون. وهذا ما في شيء، ما دام هو بشر يحاول أن يرفه عن زوجته، يحاول أن يدخل البهجة على مشاعرها. ولقد سابقها فسبقته مرة وسبقها أخرى وقال واحدة بواحدة. زين، كان أيضا يغضب كما يغضب البشر، يعني الإنسان من يغضب إذا هو بشر، يعني إنسان من يغضب طبيعي يشتم ويسب، بشر. هو أيضا كان يغضب فيصدر منه أحيانا سباب أو شاتم. لذلك روى البخاري في صحيحه أنه عن أبي هريرة قال: اللهم إن محمدا بشر، يعني هو النبي يخاطب ربه: اللهم إن محمدا بشر يغضب كما يغضب البشر، فأي بشر سببته أو آذيته فاجعل ذلك زكاة له وأجرا. وبما أنه بشر كان في معرض النسيان كطبيعة البشر وفي معرض السهو. وقد روى كما في رواية ذي الشمالين، يعني ذي الشمالين، أن النبي صلى الله عليه وآله صلى صلاة الظهر في المدينة ركعتين، فقالوا له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: ما نسيت ولا قصرت الصلاة. قالوا: بل صليت ركعتين. فالتفت قال: الحمد لله، فأتمها ركعتين. وهذا مو عيب، يعني افترض إنسان ضغط العمل كان قائدا للأمة، ضغوط القيادة وهموم المجتمع قد تؤثر أحيانا على الطبيعة البشرية فينسى أو يسهو أو يشد أو يذهل ذهنه نتيجة لضغوط القيادة التي يقوم بها. ولذلك مرة من المرات كما يذكر صحيح مسلم زين في باب فضائل القرآن أن النبي سمع رجلا يقرأ القرآن في المسجد فقال رحمك الله ذكرتني آية كذا وكذا أسقطتها من سورة كذا وكذا. يعني أنا في معرض النسيان. إذن العنصر البشري إذا لاحظنا التاريخ الإسلامي نلاحظ أن العنصر البشري طاغ وواضح في شخصية النبي صلى الله عليه وآله. إذن فهذا الفكر فكر كما ذكرنا فكر التقاطي وفكر استباقي. نحن نجي إلى المناقشة مع هذه الأطروحة بالنسبة إلى الفكر الإمامي، فنناقشها بوجهين، وجه عقلي وجه نقلي. نجي إلى الوجه العقلي. أما الوجه العقلي فنحن نذكر ما هو الهدف من وجود الإنسان، نطرح هذا السؤال ونحاول أن نستخلص هذا الهدف من القرآن الكريم. ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ ما هو الهدف الذي رسمه القرآن الكريم لوجود الإنسان؟ الهدف الذي رسمه القرآن الكريم لوجود الإنسان أن يكون الإنسان كاملا في أعلى درجات الكمال. شنو المقصود بالكمال؟ مو الكمال المادي، يعني أن يمتلك قصورا وأن يمتلك أموالا، لا، الكمال الروحي، أن يصل الإنسان إلى أعلى درجات الكمال الروحي. من أين نستفيد ذلك؟ من قوله تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. احنا نريد أن تصلوا إلى الأحسن، أحسن درجة، أرقى درجة، أكمل درجة من درجات السلوك ومن درجات الكمال الروحي أن تصلوا إليها. أيكم أحسن عملا؟ عندما نلاحظ قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الهدف من خلقتك أن تكون مرآة للعبودية في تمام أوقاتك، بحيث لا يمر عليك وقت إلا وأنت في عبادة، ولا تمر عليك لحظة إلا وأنت في عبادة. كل أوقاتك وآناتك وحركاتك وسكناتك مرآة للعبودية. هذا هو الهدف الذي من أجله خلق الإنسان، أن يصل إلى أعلى درجات الكمال الروحي. زين، هذا هو الهدف الذي رسمه القرآن الكريم. بعد أن عرفنا الهدف نسأل، هل هذا الهدف ممكن التحقق أو غير ممكن؟ اختاروا واحدة من الثنتين. إذا قلتم بأن هذا الهدف وهو وصول الإنسان إلى أعلى درجات الكمال، إذا قلتم بأن هذا الهدف غير ممكن التحقق، إذن فجعله هدفا لغو، لأنه غير ممكن التحقق. واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى، يقبح صدوره منه تبارك وتعالى. بما أن الهدف غير ممكن التحقق فيقبح جعله هدفا، لأن جعله هدفا لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن لا محالة هذا الهدف ممكن التحقق، فلا يصير لغو. إذا كان هذا الهدف ممكن التحقق، يعني إنسان يصير في أعلى درجات الكمال، فمن هو أولى بهذا الهدف؟ أولى شخص وأجدر شخص وأحق شخص بأن يكون هو الإنسان الكامل المحقق للهدف الإلهي هو من جعله الله قدوة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن أولى شخص وأجدر شخص بأن يكون هو الإنسان الكامل المحقق للهدف هو من جعله الله قدوة، من جعله الله أسوة، من أعده الله لأن يكون المثل الأعلى للبشرية كلها، وهو النبي محمد. إذن العقل نفسه، العقل نفسه يفترض أن النبي أكمل إنسان على الأرض، إذ لو لم يكن أكمل إنسان على الأرض لاحتجنا إلى من هو أكمل منه حتى يتحقق الهدف الإلهي. إذن لابد أن يكون أكمل إنسان على الأرض، ومقتضى الكمال أن لا تصدر منه هذه التصرفات، لأن هذه التصرفات بلا إشكال نقص، صح ولا لا؟ لا يشك عاقل ذو ذوق أن هذه التصرفات نقص، سواء كانت منافية للعصمة أو غير منافية للعصمة، هي بالنتيجة نقص، نقص في الخلق، نقص في التدبير، نقص في الإدارة، نقص في السلوك. على أي حال جميع هذه التصرفات هي نقص، فلا تنسجم مع الكمال. وبما أنه صلى الله عليه وآله في أعلى درجات الكمال فلا يتصور منه صدور هذه التصرفات، بلا حاجة إلى أن نبحث تصرفا تصرفا، فإن جميع هذه التصرفات تندرج تحت عنوان واحد وهو المنافاة للكمال. زين. وبوجه آخر احنا نقرر هذا الدليل العقلي او المناقشة العقلية، نحن نقول ان النبي المصطفى محمدا لا بد وان يكون معصوما، عصمة علمية وعصمة عملية، معصوم في استقباله للمعلومات لا يخطئ في استقباله، ومعصوم في تبليغه للمعلومات فلا يخطئ في تبليغه، ومعصوم في تطبيقه للمعلومات أيضا. فهو معصوم عصمة علمية وعصمة عملية. لماذا؟ لماذا؟ لأنه متى ما جاز عليه السهو، ومتى ما جاز عليه الخطأ، ومتى ما جاز عليه النسيان في أي شيء، لتطرق الشك فيما يقوم به من تبليغ، سواء كان التبليغ قوليا أو عمليا. يعني إحنا إذا نعرف أن النبي يمكن يخطئ، صح لو لا؟ إذا كنا نعرف أن النبي يمكن أن يخطئ، كما يقول الفكر الآخر، إذا كان النبي ممكن الخطأ، ممكن النسيان، ممكن السهو، كما في هذه الروايات المختلفة، إذا جاز ذلك عليه فلن تحصل ثقة بتبليغه، ولن يحصل ثقة بفعله، لأننا نحتمل أنه قد أخطأ، نحتمل أنه قد نسي. لو أن النبي مثلا كما يروي المؤرخون في حجة الوداع، النبي في حجة الوداع بعد ما قعد وعلم الناس الحج بالقول، لا، يأخذ وقت هذا، والنبي مشغول بمهام أخرى، قال خذوا عني مناسككم، يعني امشوا على ما اعمل، انا ما اكلمكم الان، ما اشرح لكم الحج شرحا لفظيا، لا انا اشرحه شرحا عمليا، خذوا مني مناسككم. وبدأ المناسك والناس تقتدي به والناس تتأسى بفعله في الإحرام، في التلبية، في طواف، في السعي، في المواقف، وهكذا. طيب، إذا كان النبي ممن يمكن عليه الخطأ، لعله أخطأ في تبليغ المناسك، إذا كان يمكن عليه السهو والنسيان، لعله سهى أو غفل أو نسي، فإذا كان الخطأ أو السهو أو النسيان جائزا عليه، فإذا لا يحصل للمسلمين الوثوق بما صدر منه من قول أو عمل، لا يعتبر قوله وعمله حاكيا عن السماء 100%، إذ لعله سهى أو أخطأ أو نسي. وإذا لم يحصل الوثوق بما يصدر منه من قول أو عمل، انتقض الهدف من بعثته، فإن الهدف من بعثته أن يلتف الناس به ويأخذوا عنه دينهم، فإذا جاز عليه الخطأ لم يثق الناس به، وإذا لم يثق الناس به انتقض الهدف من بعثته ومن رسالته، فلا بد من بعثة إنسان آخر يحمل العصمة التامة علما وعملا. وأما المناقشة النقلية فواضح، يعني إحنا عندما نقرأ قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، أنت شو تحمل الآية هذه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، آية مطلقة. طبعا هذه الآية وإن عبرت بالنطق، لكن النطق لا موضوعية له، النطق مجرد كناية. وما ينطق عن الهوى يعني وما يصدر منه شيء، لا قول ولا فعل إلا وهو متصل بالوحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن بالنتيجة، نحن عندما نقول بأن النبي لا يتصرف تصرفا إلا وهو مرآة للسماء، لا يتصرف تصرفا قولا أو فعلا إلا وهو حاكم عن السماء، فإننا نسير على منطق العقل ومنطق النقل أيضا. العقل والنقل كلاهما فرضا علينا هذه العقيدة، وهي أن النبي لا يتصرف تصرفا إلا وهو مرآة للسماء وحاكم عن إرادة السماء صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ثبت ذلك، من الطبيعي أن كل آية تتنافى بظاهرها مع عقيدة رسمها العقل والنقل، فلا بد حينئذ شنو؟ من حمل هذه الآية على ما ينسجم مع منطق العقل والنقل، هذا أمر لا بد منه. وجميع المسلمين يعترف بأن هناك جملة من آيات القرآن لا بد من حملها على ما ينسجم مع العقل والنقل، ولا يؤخذ بظهورها البدوي كما ذكرنا. هذا بالنسبة إلى المحور الأول الذي أردنا الحديث فيه. نجي إلى المحور الثاني، لماذا جعل الله النبي محمدا لماذا جعله بشرا؟ ما هو السر في جعل النبي بشرا؟ كما أكد القرآن الكريم في عدة آيات على عنصر البشرية في شخصية النبي وفي شخصية الرسول صلى الله عليه وآله، العنصر البشري أو التأكيد على العنصر البشري لكي يتحقق مقام الاقتداء ومقام التأسي. لو أن الله تبارك وتعالى أرسل ملكا للبشر لم يمكن للبشر أن يقتدوا به وأن يسيروا على طريقه. هل أوضح لك هذه النقطة؟ نحن عندما نقرأ قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي يقوم بدورين، دور التعليم ودور التزكية. التعليم واضح، تفسير الكتاب وتعليم الآداب والأخلاق العامة اللي عبر عنها بالحكمة، يعلمهم الكتاب والحكمة. والدور الآخر هو دور التزكية. ما معنى التزكية؟ بمعنى أن سلوك النبي في حد ذاته هو الذي يزكي سلوك الأمة. التزكية منتزعة من سلوكه وليست من أقواله. أقواله تدخل تحت قوله ويعلمهم الكتاب والسنة، أما التزكية فهي تدريب عملي يقوم به النبي صلى الله عليه وآله. التزكية من خلال سلوكه ومن خلال عمله، سلوكه هو مصدر التزكية لأن سلوكه هو موطن القدوة، لأن سلوكه هو موطن التأسي. لأجل ذلك لا يمكن قيادة البشرية ولا يمكن قيادة المجتمع البشري والسير به نحو المجتمع الأفضل إلا بدورين، دور تعليم ودور تزكية. ولا يمكن تحقيق دور التزكية إلا إذا كان القائد بشرا، لأنه لو لم يكن القائد بشرا لما أمكن للبشر أن يقتدوا به. بشر يقول لك هذا ملك جبر على هذه الأعمال فكيف نقتدي به؟ لا فخر له علينا. لو كان ملكا لكان مجبورا على الطاعة، مجبورا على الأعمال الحسنة، وبالتالي لا فضل له علينا فكيف نقتدي به؟ فلا بد أن يكون بشرا مثلنا، يحمل شهوات، يحمل عواطف، يحمل عقل، يحمل إرادة، فيصارع شهواته وغرائزه كما نحن نصارع، ويصل إلى الكمال بقوة إرادته وبجدارته وبحسن اختياره حتى يكون قدوة لنا. إذن لا يتحقق صلاح المجتمع إلا بالتزكية، ولا تتحقق التزكية إلا بوجود بشر يقود المجتمع حتى يتعلم منه البشر كيف يقاوم شهواته وغرائزه وكيف يحكم عقله. لذلك القرآن الكريم أشار إلى هذه الناحية كثيرا، لئن أشركت ليحبطن عملك، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. شنو الداعي لهالكلمات؟ يريد القرآن يقول ترى هذا الإنسان، هذا البشر وهو النبي صلى الله عليه وآله مثلكم، يحمل عواطف، يحمل مشاعر، يحمل شهوات، لكنه بلغ الكمال بقوة إرادته وبحسن اختياره، لا أنه مجبور على الكمال ولا أنه مجبور على فعل الطاعة، بل هو مختار مثلكم. هذه الآيات تريد أن تؤكد هذه الناحية. لأجل ذلك نحن نعرف أن طريق التغيير هو قوة الإرادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. طريق التغيير، كيف نغير أنفسنا؟ هل يمكن لنا أن نصل إلى الكمال؟ نعم، ما دمنا خلقنا للكمال فيمكن لنا أن نصل إلى الكمال. كل بشر حتى لو لم يكن من الأئمة، حتى لو لم يكن من الأولياء، يمكنه أن يصل إلى درجة كبيرة من درجات الكمال، وهي المسمات عند علمائنا بالعصمة الصغرى. كل بشر يريد أن يصير معصوم، عصمة صغرى وليست عصمة واجبة. كل بشر يستطيع أن يصل إلى ذلك، يستطيع أن يصل إلى ذلك بقوة الإرادة، إذا امتلك الإرادة، إرادة التغيير. إذا امتلك إرادة التغيير وصل إلى سلم الكمال ووصل إلى العصمة الصغرى. كيف نمتلك إرادة التغيير؟ إنما نمتلك إرادة التغيير من خلال نقد الذات. نحن محتاجون إلى أن ننقد أنفسنا، نحن من محتاجون إلى أن ننقد ذواتنا. ورد عن النبي محمد حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. نحن محتاجون إلى أن نغتنم الفرصة، هذه الدقائق التي نعيشها إذا ذهبت لن تعود، هذه الثواني التي نعيشها إذا ذهبت لن تعود. ورد في الحديث كل يوم يمر على ابن آدم يخاطبه، أنا يوم جديد وأنا عليك شهيد، فقل في خيرا واعمل في خيرا أشهد لك بذلك يوم القيامة. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن هذا الوقت الذي يمر علينا فرصة ثمينة، لابد أن نستغل هذا الوقت، لابد أن نستغل شبابنا، لابد أن نستغل عمرنا، لابد أن نستغل كل لحظة تمر علينا في نقد الذات. حاسبوا أنفسكم قبل أن يأتي يوم الحساب، وزنوها، فيصير عندنا عملية موازنة، قبل أن توزنوا، قبل أن يزن ربي أعمالي أنا أزن نفسي. لابد أن أفكر كل يوم، هل سيئاتي غلبت حسناتي أم حسناتي غلبت سيئاتي؟ ماذا فعلت من صالح وماذا فعلت من سيء؟ ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم، مو كل أسبوع، كل يوم. فإن عمل حسنة استزاد الله تعالى منها، وإن عمل سيئة استغفر الله وتاب إليه. إذا نقد الذات لابد منه. الذي طغى علينا هو ظاهرة الاسترسال. كثير منا لا يحب أن يسأل عن ذنوبه، لا يحب أن ينقد نفسه، لا يحب أن يحاسب نفسه. يخرج إلى العمل من الصباح ويرجع مرهق، يتغذى وينام، ويخرج في الليل مع أصدقائه أو عائلته، ويرجع في اليوم الثاني على نفس المنهج، يسترسل مع الحياة، يسترسل مع الحياة ومع ألوانها ومع مباهجها، ولا يفكر ولا يحاول أن يحاسب نفسه ولا يحاول أن ينقد نفسه. هذه الظاهرة ظاهرة الاسترسال وعدم نقد الذات. الاسترسال مع الحياة وعدم نقد الذات هي الحفرة التي يقع فيها كل منا. كثير منا يقول والله أنا ما أمتلك إرادة، شو أسوي؟ أنا كل ما أحاول أصلح وضعي، كل ما أحاول أغير أعمالي ما أقدر. أنا ضعيف الإرادة. كثير منا يتعلل بضعف الإرادة، أنا إنسان ضعيف الإرادة، مهما أحاول لا أستطيع. هل هو ضعيف الإرادة في مجال طلب الثروة؟ هل هو ضعيف الإرادة في مجال الدراسة؟ أبدا. هو إذا أراد أن يحصل على معدل دراسي ممتاز تراه قوي الإرادة، دؤوب على المذاكرة، دؤوب على التحصيل، يذاكر، يسخر أوقاته للمذاكرة، يقطع علاقات مع الناس كلهم أيام الامتحانات. لأجل ماذا؟ لأجل أن يحصل على المعدل الممتاز. إذن هو قوي الإرادة. إذا كان مثلا في مجال العمل، والله أنا أشتغل موظف وراتب وظيفتي ما يكفيني، أنا لابد أن أبحث عن عمل آخر، أو لابد أن أجمع مع وظيفتي عملا آخر، عمل تجاري، هل هو ضعيف الإرادة في هذا المجال؟ أبدا، تراه يتحرك يمينا شمالا شرقا غربا، يتصل بالشركات المختلفة بالمؤسسات المختلفة لكي يحصل على الوظيفة، يتعب نفسه، يجهد نفسه إلى آخر أوقات الليل في سبيل أن يحصل على الثروة الممكنة. إذن هو قوي الإرادة وليس ضعيف الإرادة. فإذا كنت قوي الإرادة في مجال الدراسة، وإذا كنت قوي الإرادة في مجال تحصيل الثروة، فكيف أكون ضعيف الإرادة أمام شهواتي وغرائزي ونزعاتي النفسية الأمارة بالسوء؟ الإرادة لا تتبعض والإرادة لا تتجزأ، فأنا قوي الإرادة في جهة وضعيف الإرادة في جهة أخرى. إذن كما لقنت نفسي، التلقين النفسي أساس عند علماء النفس، التلقين النفسي أساس من أسس التغيير. كما لقنت نفسي أنني قادر على تحصيل الثروة، كما لقنت نفسي أنني قادر على تحصيل معدل دراسي ممتاز، ولذلك نتيجة التلقين النفسي امتلكت إرادة التغيير، إذن علي أن ألقن نفسي بأنني قادر على أن أكون مؤمنا صالحا وعبدا صالحا، وهذا التلقين يؤثر على قوة إرادتي فأمتلك إرادة التغيير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أردنا أن نفتح صفحات قوة الإرادة، فعلينا أن نقرأ صفحات كربلاء كيف تجلت فيها قوة الإرادة، وكيف تجلت فيها صلابة الموقف، وكيف تجلت فيها الصمود عند الموقف والصمود عند الكلمة. تلاحظوا سيد كربلاء سيد الشهداء عندما وقف موقفه صمد عند موقفه بقوة إرادته. والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. ثبت عند موقفه وعزم على الخروج من مكة إلى كربلاء بلا تردد، وكتب لأخيه محمد بن الحنفية: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد على هذا فالله يحكم بيني وبين القوم بالحق، إنه خير الحاكمين. وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. أقبل إليه محمد بن الحنفية أقبل إليه ابن عباس قالوا يا أبا عبد الله انظر في الأمر، فإن أهل العراق غدروا بأبيك وأخيك من قبلك فتريت في الخروج إليهم. قال انظر في الأمر، بينما محمد بن الحنفية يتوضأ مستعدا لزيارة البيت الحرام، وإذا بالمنادي ينادي يا محمد أدرك أخاك أبا عبد الله فقد عزم على الخروج من مكة. رمى محمد الماء من يده، أقبل إلى أخيه الحسين، أبا عبد الله قطعت نياط قلبي، لقد وعدتني بأن تنظر في الأمر، فما الذي أعجلك على الخروج؟ قال أخي محمد شاء الله أن يراني قتيلا. قال إذا كان ذلك عزمك فلماذا أخذت النساء والأطفال معك؟ قال وشاء الله أن يراهن سبايا. ودعتك الله يا حمى الخايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد وين تعيد العيد؟ قل أنا أدري قلبك من الوجد مجروح، لكن عقب حجك يا خوي سافر وروح، سكن بواجي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر ليكم من طرفنا ما هو بعيد. شنو الخبر ابو علي؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم ترد هاليتام، وبيني وبينك حمرة الدنيا علامة، وافعل يا خويا من البواشي كل ما تريد. أعد الرحال، أصعد الأبطال، أصعد النساء، أصعد اليتامى، ها بقيت تلك المرأة المصونة، بقيت عقيلة النساء واقفة، محمد بن الحنفية إلى جانبها يقول أخيه قولي له يتراجع عن رأيه ويبقى في مكة. أخيه إذا صمم على الخروج فلا تخرجي معه، أنت أمانة في أعناقنا، لقد ائتمنك أبونا أمير المؤمنين. قالت أخي محمد رجلي برجل الحسين ويدي بيد الحسين. فلما عزم على الخروج قال من للعقيلة زينب، نزل إليها أبو الفضل العباس وجلس على الأرض فاتكأت عليه، رفعها فأصعدها على ناقتها ومشى ذلك الركب، وإذا بعبد الله بن جعفر قد أقبل إلى مكة ومعه ولده. قال له ولده إني لأرى ركبا عظيما خارجا من مكة. قال له ما يصير، الناس اليوم تدخل مكة ما حد يطلع من مكة. قال هذا ركب عظيم. قال دقق النظر، دقق النظر. قال أبا هذا خالي الحسين. راياتهم كلها يا بويا حيدرية، وما شمايلهم شمايل هاشمي، وهذه الهوادج للحريم الفاطمي، واللي على الميمون كنا خالح ساعة، ولن الخال وصلت والرجاجيل، وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل، فلجاه يتلهف ودمعه بخده يسيل،